العبد بالصلوات في الأرض آيات وفي السماوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في استعراضنا لبعض الإشارات العلمية والكونية في كتاب الله، ولازلنا في سورة البقرة، ولدينا اليوم الآيتان الكريمتان رقم 233 و234 من هذه السورة المباركة. في الآية رقم 233 يقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ويعجب الإنسان لهذه اللمحة القرآنية المعجزة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى أن على الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقلنا أن في مقام آخر يقول ربنا تبارك وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. والجمع بين هاتين الآيتين الكريمتين يؤكد لنا على أن أقصر مدة للحمل هي 6 شهور، وأن أطول مدة للحمل هي 9 شهور، وهي شهور قمرية ليست شهور شمسية. وذلك نقول كما أشرنا في حلقة سابقة أن الشهر في الإسلام هو الشهر القمري، والشهر القمري أدق ضبطا من الشهر الشمسي، لأن له علامات فلكية كثيرة تحدده بدقة فائقة، قد يصعب تحديد هذه العلامات بالنسبة للشهر الشمسي. والجمع بين هاتين الآيتين الكريمتين يؤكد لنا على أن فترة الحمل تتراوح بين 6 شهور قمرية و9 شهور قمرية. وهذا أمر له أهميته البالغة في تحديد النسب إذا طلقت المرأة أو تزوجت بعد طلاقها أو تزوجت بعد وفاة زوجها عنها، من القضايا المهمة جدا في تحديد نسبة الوليد إلى والده. وهو أمر يهتم به الإسلام اهتماما شديدا لما له من انعكاسات اجتماعية وأخلاقية كثيرة. كذلك ثبت علميا أن لبن الأم هو أنسب غذاء للوليد، لأن الله تعالى يكيفه تكييفا خاصا تتحمله معدة الوليد. أما الألبان، ألبان الحيوانات سواء كانت طازجة أو مجففة، ففيها من كم الدهون ما يفوق ما في لبن الأم من دهون، ولذلك قد يصيب الوليد بكثير من الأمراض التي يصعب علاجها. وقد قام فريق من البحاث في كلية الطب في جامعة المنصورة بالتأكيد على أن الرضاعة الصناعية، بمعنى إرضاع الوليد بلبن الحيوانات سواء كان يعني طازجا أو مجففا، يؤدي إلى أن هذه الدهون التي لا يستطيع الكبد أن يهضمها تؤدي إلى القضاء على الخلايا المفرزة لمادة الإنسولين في البنكرياس، فتصيب الرضيع منذ نعومة أظفاره منذ شهوره الأولى بمرض البول السكري. ولكم أن تتخيلوا الصعوبة الشديدة التي يمكن أن تمر بها أسرة لديها وليد يعاني من مشكلة البول السكري منذ ولادته، منذ الشهور الأولى لولادته. لذلك يحرص القرآن الكريم على إرضاع الأم لوليدها من لبنها، وبعد 4 شهور يمكن أن تضيف إلى هذا اللبن بعض المواد الغذائية الخفيفة حتى تعود معدة هذا الوليد على هضم بعض الخضروات المسلوقة أو بعض الفواكه المطحونة، يعين الوليد على تقبل هذه المواد الغريبة. أما الرضاعة الصناعية فقد ثبت أن لها أضرار صحية شديدة على الوليد، ومن هنا كانت هذه الوصية من ربنا سبحانه وتعالى: وهو أعلم بنا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وإذا ولد الوليد بعد 6 شهور لابد أن نكمل 30 شهرا، يعني يكون الرضاعة حولين كان 24 شهر، إذا ولد لتسعة شهور قمرية نكمل 30 شهر، يعني يكفي في ذلك 21 شهر. وهنا أيضا يعني ومضة من ومضات الإعجاز في كتاب الله أثبتها العلم مؤخرا، أن كما أشرنا أقصر مدة للحمل 6 شهور قمرية وأقصاها 9 شهور قمرية، لذلك الحمل بين الحمل والفطام 30 شهرا، فتكتمل المدة. إذا ولد لستة أشهر يعني يفطم بعد 24 شهر قمري، إذا ولد لتسعة أشهر يفطم بعد 21 شهر قمري. لذلك نقول أن هذه أيضا ومضة من ومضات التشريع في القرآن الكريم. ونضيف إلى ذلك أن الرضاعة الطبيعية من الأم تؤدي إلى تأخير الطمث وتأخير عملية التبويض، وهذا يفيد الأم فائدة كبيرة حتى لا تحمل وهي في منتصف عملية الرضاع ولي جديد. من هنا نقول أن كل تشريع وضعه ربنا تبارك وتعالى لنا هو في صالحنا، يعني وكلما اتبع الناس هذه الأوامر الإلهية كلما استقامت حياتهم على الطريق الذي يعافيهم في الدنيا ويكسبهم مرضات ربنا تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. لذلك نقول أن هذه أيضا الومضة العابرة في القرآن الكريم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وبالإضافة إلى قول ربنا تبارك وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، من الآيات التي لها دور أساسي في عملية التشريع للنسب إذا حصل اختلاف نتيجة للطلاق أو نتيجة لوفاة الزوجة. لذلك نقول علينا الأخذ بهذه الوصايا الربانية والالتزام بها قدر المستطاع. وفي نفس الصورة يقول ربنا تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طبعا الأرملة يعني إذا كانت حامل وتوفى عنها زوجها فإن 4 أشهر و10 كافية جدا لإثبات طهارة رحمها، ثم لابد أن يكون الفترة فترة أطول قليلا وفاء لهذا الزوج الذي توفى عنها، فلا يجوز أن تبادر وتسارع بالزواج يعني بعد وفاة الزوج بطريقة مباشرة. ومن هنا كانت الفترة هي 4 أشهر و10 للأرملة لمن توفى عنها زوجها. للمطلقة 3 حيضات أو 3 أشهر قمرية أو 3 فترات طهر. ونرى بالتحليل الدقيق أن هناك حكمة تشريعية كبيرة في جعل تربص 3 أشهر للمطلقة والتربص 4 أشهر و10 للأرملة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستعرض معكم بقية هذه الإشارات القرآنية الكريمة في مجال العلم ومجال التشريع. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأرض آيات وفي السماء.